السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صليت إمام في السوق بجماعة، وبالركعة الثالثة جاني خاطر أني أنا ما توضيت، فصلاتي وصلات المأمومين وراي. والسؤال الثاني، لحظة، تفضل. صليت إماما بجماعة في السوق وفي الركعة الثالثة تذكرت أنك على غير وضوء، ولا جاك خاطر أنك على غير وضوء؟ جاني خاطر، شك، ما متأكد لا أنه توضيت أو ما توضيت. أيوة، يعني أنت داخل في الصلاة على أساس أنك متوضي. أيوة صحيح، بدأت على أساس أني متوضي، فأنت تتذكر أنك توضأت قبلها، بس ما تتذكر أنك أحدثت أم لا. لا، أنا بالركعة الثالثة يعني تذكرت أن أنا توضيت أو لا، ناسي. يعني نحن نريد اليقين، أنت عندك يقين أنك متوضي وتشك في الحدث، ولا عندك يقين بالحدث؟ اصبر شوي، لحظة، أصبر. أنت عندك يقين بالوضوء وتشك أنك أحدثت ولا لا، ولا عندك يقين بالحدث وتشك أنك توضيت ولا لا؟ عندي أشك أني توضيت أو لا. يعني عندك يقين بالحدث؟ أيوة. وتشك هل توضيت أم لا؟ أيوة. فالأصل أنك محدث حتى يثبت أنك توضأت. أيوة، خلص. على أي المأمومين ورائي، الراجح صحة صلاتهم، وعليك أنت أن تعيد الصلاة.